السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا تطمئن القلوب بذكر الله، وترطب الألسن بذكر الله، ترتفع الدرجات بذكر الله، تحط الخطيئات بذكر الله. كذلك فالله يذكرنا إذا ذكرناه. شياطين تنخنس، ملائكة تتنزل، سكينة تعم، رحمات تتأتى، كل ذلك بذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيا هنيئا له من رطب لسانه بذكر الله، ويا هنيئا له من رطب لسانه بالاستغفار وبالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشكر موصول لإخوان الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حكم التمويل العقاري. بنك فيصل، بنك فيصل شأنه شأن سائر البنوك. هل صح كل حديث كل النمل في النار إلا النحل؟ كل النمل في لا يثبت، لا يثبت هذا الخبر. الأخ الذي يقول ها ها أظنك لست بمحترم. تفسير: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. السدس هنا أخ أو أخت من الأم، أخ أو أخت من الأم. واحد قال عليه الطلاق ما أشرب سجائر الثاني وشرب، يسأل عن الحكم إذا كان يقصد زجر نفسه فيكفر كفارة يمين. إن كان يقصد إيقاع الطلاق حقيقة يقع طلاقه تطليقة واحدة. ما حكم الحلف بالأمانة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وبارك الله فيك يا مواز. هل يجوز أن أعطي أخي من الفوائد؟ لا يجوز لك ذلك يا محمد، هذه ربا. هل يجوز لمصنع الملابس للمحجبات مثل الخمار والنقاب أن يصنع بعض الألوان الملفتة مثل الفوشيا؟ إذا كانت ملفتة كما تزعمين فستجلب فسادا، والله لا يحب الفساد. أن أعرف أهل عروسة يبحث لها عن عريس يخاف الله ويكون ملتزم من وراء أهلها ومن دون علمها عن طريق النت، هذا حلال؟ يقول: يعني إذا استطعت أن تنفع أخاك فافعل ما لم تكن هناك مفاسد، ولكن يؤتوا البيوت من أبوابها. موجود عندنا أماكن تعليم علوم شرعية يقال للمعلمات: يا أمي هل هذا جائز؟ ما الأمر قريب بمنزلة الأم، كما قال الرسول لرجل من الأنصار: يا عمي، يا خالي، يا خالي قل لا إله إلا الله، غير حديث أبي طالب. حبك الله يا شام. القارئ حسين بن عبد الله: ماذا تقول في تقصيص القبور؟ ليس القول قولي، إنما القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور، تقسيس القبور، وأن يبنى عليها وأن يقعد عليها. وردت زيادة شاذة وهي: وأن يكتب عليها. هذه زيادة شاذة. لو حد مريض، لو أحد، مش لو حد، اضبط الكلام يا اضبط الكلام يا أم عائشة. اللهجة المصرية يقولون عن الأحد حد، لا، الحد حد من حدود الله. يقول: لو أحد مريض بمرض في الأذن الداخلية يسبب الدوارة ويتحرك ويمشي، ولكن عند الصلاة يسبب بسبب الركوع والسجود يشعر بالدوارة، هل يجوز له الصلاة جالسا قدر الاستطاعة يسجد؟ إن كان بمفرده يخفف السجود، إن كان مضطرا مع إمام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي على الوجه المتيسر له. برد شديد. محمد العربي التليلي: هل يجوز للمجنب قراءة القرآن من الهاتف؟ نعم يجوز عبد الرحيم، والسبب في انتكاس بعض من العلماء في الدين وبعض من قراء القرآن بعدما وصلوا إلى درجة عالية ويحدث لهم تحول مفاجئ إلى آخر ما قال. أقول القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هل يجوز للمسلم أن يخصص يوم ولادته للصيام؟ لم يفعل ذلك الصحب الكرام. شراء شكوى عن طريق البنك لا يجوز. يسأل سائل: هل يجوز للأب أن يزوج البنت التي لم تبلغ دون إذنها؟ جوز هذا فريق من العلماء، قالوا لأنها لم تبلغ ومن ثم ليست بمدركة لمصلحتها، إلا أن الدليل فيه لا تنكح البكر حتى تستأذن. سؤال مكرر: هل يجوز الاستحمام بدلا عن الوضوء؟ يجوز إذا نويت ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ ذو القرنين نبي أو رجل صالح، لم يثبت أنه نبي ولم يرد في ذكري أي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. هل يجوز أكل الطعام من مائدة عليها خمر؟ الأولى البعد، لأن هناك حديث ينبغي التنويه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار عليها الخمر، إلا أنه حديث في سنده مقال. كيفية الرجوع من الانتكاسة؟ ارجع إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت، حديث قابل للتحسين والتضعيف. فيه رجل يحتمل الوجهين، إلا أن التجوز فيه لكونه في فضائل الأعمال، والله أعلم. حكم الصلاة خلف المتصوف: إن كان بتصوفه يصل إلى الكفر لا تجوز الصلاة بعده، إن كان بتصوفه مبتدعا فقط فالصلاة خلفه جائزة مع الكراهة. هل يجوز أن أجمع الصلوات لكونهم لا يسمحون لي بالخروج أثناء العمل؟ إن استطاع صلي في مكان العمل الصلاة في وقتها، فالجمع لا يجوز إلا عند الضرورات القصوى. حكم الصلاة خلف إمام يدعو لوحدة الأديان، كيف وجهة نظري يدعو لوحدة؟ يعني كل اليهودية والنصرانية والإسلام شيء واحد، والذي يقول عيسى ابن الله كالذي يقول عيسى عبد الله ورسوله لا تصلي خلفه. هل الجن يسرق؟ قد يمكن ذلك بإذن الله. الشيطان سرق التمر من أبي هريرة، تمر الصدقة. هل يكره تشيع الجنازة قبل الظهر؟ نعم يكره، لأن من الأوقات أوقات الكراهية عندما يقوم قائم الظهيرة، وهو وقت الزوال قبل الظهر بنحو من 10 دقائق. أما الساعة 10 ممكن تصلي، لكن الكلام على وقت الزوال الذي هو توسط الشمس في كبد السماء. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بناها الله سبحانه وتعالى بيديه سبحانه وتعالى، قيل الأيدي القوة، ولكن هذا لا ينفي أبدا أن لله يد. قيل الأيدي القوة، لكن هذا لا ينافي أن لله يد، يد قوية سبحانه وتعالى. والدليل على أن الله له أيدي له يدان قول الله تعالى في كتابه الكريم: منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين وبركة، لكن ليست يده كيد الخلق، بل السماوات مطويات بيمينه قبلها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الله أعلم. الوصية الواجبة دون رضا الأعمام. الوصية الواجبة لا تشرع، يعني هي ليست واجبة. لما يوجبونها وليس هناك دليل على وجوبها؟ نعم، من أوصى الجد للأحفاد فتمضى وصيته بما لا تجاوز الثلث، وإلا فلا يجوز أن يجبر الأعمام على تسليم شيء للحفيد إذا لم يوصي الجد. هل يجوز قصر الصلاة في مدينة دون ركوب قبل ركوب الباص؟ لا يجوز، إنما تصليها تامة في بلدك. القبور في قريتهم مبنية فوق الأرض، وذلك لأنهم إذا حفروا خرجت مياه جوفية تضر بجثة الميت، هذه ضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. بارك الله فيك. كيفية طلب العلم الصحيح؟ تعلم كتاب الله وسنة رسول الله الثابتة الصحيحة. هل صحيح أن الميت ينزل يوم الخميس قبل الفجر ويرجع يوم الجمعة؟ ينزل من أين ويرجع إلى أين؟ كل الكلام هذا غلط. الأسئلة وصلت، هل الأموات يردون السلام؟ لم يرد ذلك. في أوروبا رجل مريض أعطته الدولة مساعدة مالية بشرط أن لا يعمل، ولكنه يعمل خفية لأن المال لا يكفي. إذا كان المال لا يكفي فهي ضرورة. يقول: أسكن في الطابق العلي وأبي وأمي في الطابق الأرضي، هم راضيين ولكني أشعر أن هذا من العقوق. دعك من الوساوس يا أبا أحمد ومالك، يعني أنت في الطابق العلوي وأبوك وأمك في الطابق الأسفل، يعني تشعر أنك فوقهم، يعني تعني هذه وساوس. يحفظك الله، أرفق بالوالدين أن يكون في الطابق الأسفل حتى لا يصعد السلالم المرهقة لهما. تعبان نفسيا لعدم المحافظة على صلاة الفجر، جدير بك أن تتعب إذا كنت مؤمنا، لأن النبي قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. فاستعن بالله وحافظ على صلاة الفجر. أطال الله عمرك يا زينب، هل يمكن أن تحمل المرأة 4 سنوات؟ يوسف بن حسن يسأل. الله يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. فلم يرد في النصوص الشرعية أن المرأة حملها 4 سنوات. نعم قد ذكرت أقوال عن أم الإمام الشافعي، أقوال لا مستند لها. محمد سمير: هل يجوز عمل عمرة أو حج للميت؟ نعم يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. العوض حرام أم حلال؟ يقصد بالعوض إن سيارة ضربت سيارته فأفسدت شيئا فيها، فأخذ مقابل هذا من الذي ارتكب الحادث، لا بأس بذلك. كيف نعرف أن المتصوف كافر وليس بمبتدع فقط، مع العلم أن الأفعال التي يفعلها كلها كفر؟ إذا كانت كفرا خلاص فهو كافر من وجهة نظري. لكن إن سألتني كيف ما يعني، إذا كان مثلا عمله قاصر على أذكار لم ترد عن رسول الله بأوراد معينة هذا لا يكفر، لكن إن قال مثلا مدد يا بدوي، أو قال ما يقول أهل الزيغ والضلال سيد البدوي: قطب الأقطاب الذي إذا دعى في البر والبحر أجاب، هذا من الشرك والضلال والعياذ بالله. هذا وأهتبل هذه الفرصة لبيان ضلال أقوام فئام ضل من البشر يتجهون بركائبهم إلى طنطا زافين النذور إلى البدوي ظانين أنه يكشف الضر أو يجيب المضطر، وهذا شرك بالله. والله يقول في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأذكر أهل الإسلام بخطورة هذا العمل على أصحابه وعلى فاعليه في الدنيا والآخرة. خطورة هذا العمل هو شرك يدمر الأعمال ويذهب بثوابها. إذا اعتقدت أن السيد البدوي ينفع أو يضر، إذا اعتقدت كما يعتقد أهل الزيغ والضلال أنه قطب الأقطاب الذي إذا دعى في البر والبحر أجاب، هذا كفر بالله مخرج من الملة، يحبط كل أعمالك. فيا أهل الإسلام اعلموا أن السيد البدوي إن ثبتت هذه الشخصية رجل من البشر، لا ندري أهو في النار يتلظى أم في الجحيم يتنعم، لكن على أي حال لا يملك لنفسه فضلا عن غيره موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا أبدا، لا يملك شيئا من هذا، لا يملك شيئا من هذا. فإياكم إياكم أن تنذروا للسيد البدوي ظنين أنه يكشف ضرا أو يجيب المضطر، إنما النذر لله. فاتقوا الله في أنفسكم، لا إبراهيم الدسوقي صاحب دسوق، ولا السيد البدوي صاحب طنطا، ولا غيرهم، ولا رسول الله يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وجدير بالحكومات أن تقوض هذه الشركيات والضلالات، فإن الله قال في كتابه الكريم: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لا أن تعززها ولا أن تقويها، بل على الحكومات أن تمنع المنكرات. اختلاط رجال بنساء شركيات، نداء بالشرك مدد يا بدوي، نظرة يا بدوي، إلى غير ذلك من الضلالات والكفريات، جدير بهذه الخزعبلات أن تمضي وأن تنقضي. فقد ولت دولة البدع عياذا بالله من البدع والضلالات. أعود إلى الأسئلة. هل يجوز توضيب الحمام من فوائد مال البنك؟ حمام بيتك لا، مرحبا بك يا فولي. هل تسقط صلاة الفجر؟ لا، ما تسقط إذا تركتها وقمت صليها حيث ذكرتها. حكم ولاية الأخ والعم مع وجود الأب يا أبا معاذ؟ إذا كان الأب وكلهم لا بأس، إذا كان الأب رافضا فينظر سبب الرفض. إذا فتحت مشروع بقرض ربوي ماذا أفعل؟ استغفر الله وأكثر من الصدقات. يقول أبو الجهود: نذرت نذرا ونسيته، يجب كفارة اليمين؟ لا، ابني على أغلب الظن. هل تستحب زيارة قبر الوالدين للنساء؟ هذه جائزة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي كان قد نهى ثم رخص لنا في ذلك. هل وضع العطر والكحل يفطر؟ لا يفطر يا نسرين. ما حكم التجارة في البضائع المدعومة من الدولة؟ إذا كانت مدعومة فهي كالهبة المسببة كالهبة، فعليك أن تلتزم بشرط الواهب وهي الدولة آنذاك. يعني مثلا الخبز مدعوم وحددت الدولة له سعرا، لا يجوز لك أن تبيعه بسعر أكبر من المحدد لدى الدولة. ما حكم سكوت العلماء عن أزمات الأمة التي تعيشها وعدم قول الحق خوفا من الظالم وحبا في الدنيا؟ بلا شك أن توصيفك إذا كان صحيح فيأثمون على السكوت إن كان توصيفك صحيح، لكن قد تخالف في التوصيف. وأيضا قد قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، قولة الحق مطلوبة بضوابطها الشرعية المعروفة. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. وأشنع من الذي تستنكره أنت حيود الناس عن شرع الله حكاما ومحكومين، هذا أشنع بكثير من مجرد شخص ظلم أو شخص قتل. تنحية شرع الله جانبا واستيراد قوانين كفرية من الشرق والغرب أبشع من الذي تتصوره. ولذا فإن نهيب بالحكام والمسؤولين أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غير مقرين أبدا لظلم أي مسلم ولا مسلمة. فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قل دعوة عامة لجميع المسلمين والمسلمات من قطاعة الحج والعمرة: بئست الدعوة التي تدعوها، بئس ما صنعت. ما أدري ما، هل أنت مسلم أو غير مسلم؟ هل أنت مسلم أو غير مسلم؟ إن الحج ركن من أركان الإسلام، اتق الله. ما أدري هل أنت دخيل على الإسلام أم أنك جاهل مغمور في جهالاتك إذ أنت تطالب بهجران الحج والعمرة. ما حكم زرع شعر للنساء إذا كان مرضا تسبب في صلعها؟ جاز أن تزرع شعرا. حديث: لا يزال قلب الرجل أكمل يا سمير. حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين: في حالة استطاعة المسلمين وقوتهم لا يبنون كنائس في بلادهم، أما في حالة استضعافهم فهم الذين سيجيبون ربهم. ما موقف المسلم عندما يحدث من هجمة شرسة على بلاد الحرمين الشريفين؟ والله هذا يسيئنا جدا، وأيضا يسيئنا الظلم أينما كان وحيثما كان. حكم مس المصحف بدون وضوء: يجوز ولا بأس بذلك. ذكرت حديث أن النبي اغتسل من قصعة فيها عجين فيه ضعف. طيب، حكم تأخير الصلاة إلى ما قبل الصلاة التالية بربع ساعة مثلا، يصلي صلاتين بوضوء واحد في برد الشتاء؟ نعم، لكن من حمى حول الحمى يوشك أن يواقع ويوشك أن تترك الصلاة حتى يخرج وقتها فتحظى بويل. قال تعالى: فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. محمد يقول عيد مبارك، ما أدري ما العيد المبارك، لنا عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. الحديدي يسأل هل يجوز أن يشتري لي أحد سيارة ثم أرد له المبلغ بالتقسيط مع تحديد الأرباح؟ لا يجوز، هذه وسيلة من وسائل الربا. حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زرت مدينة رسول الله فزر قبر رسولك صلى الله عليه وسلم. أما ما حكم الصلاة في مسجد فيه صور؟ الصلاة تصح. من السيد البدوي والناس اللي بتعملوا ليلة حرام ولا حلال؟ بلا شك أن الذي يفعل حول السيد البدوي في هذه الأونة من الضلال الذي وقع فيه الناس. وما ندري هو بدوي من أي البدو، بعضهم ينسبه إلى رسول الله ومن ثم يطفي عليه لفظ السيد، الله أعلم بنسبه. لكن نقطع بأن الذي يحدث حول قبري هنالك من دعاء البدوي من دون الله أن هذا شرك بالله. هل يجمع زكاة الذهب مع المال؟ نعم، زكاة الذهب تجمع مع المال. هل تجوز تسمية القعقاع؟ نعم تجوز. هل يجوز تعمل عطر الذي يحتوي على نسبة معينة من الكحول؟ يجوز إذا لا مع الكراهة. هل يجب إخراج زكاة ذهب الزوجة سنويا إذا كان ذهبها كبير زاد على النصاب الذي هو 97 جراما من عيار 21؟ يزكى سنويا 2.5%. هل الدعاء بين الخطبتين في الجمعة مشروع؟ لا بأس به. فمن العلماء من قال إن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة هي ما بين صعود الخطيب المنبر إلى انقضاء الصلاة، وإن كان في الحديث الوارد بذلك علة وهو عند مسلم، لكن علة بالانقطاع والاضطراب. هل تبييض الأسنان حلال؟ لا مانع من تبييض الأسنان، إن الله جميل يحب الجمال. هل يجوز أن ندعو إلى الله موفقين بغير قسوة؟ حلماء أعزاء، هل مأذون؟ مأذون. ما حكم الزوجة التي لا تطيع زوجها إذا لم تكن تطيعه في المعروف تأثم؟ حكم الصلاة في جار لا يلقي سلام على الجيران هو المحروم ويأثم. هل تجوز الصلاة بملابس الحيض يعني فيها نجاسات؟ لا يجوز إذا كان فيها دماء حيض. هل تجوز ما حكم العمل مع شركة فوريفر التسويق الهرم؟ تلك شركات نصب يا يوسف. ما شروط الدعاء المستجاب؟ تحتاج إلى محاضرة، ولكن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الذي حدث للبث والناس يشتكون، ما الفرق؟ الفرق بين الفرض والواجب والسنة. الفرض لا يتم العمل إلا به، والواجب يجبر يعني بسجود سهو أو بدم، والسنة عند الفقهاء ما ليس بواجب. يا بنت موسى، عندما أذهب بأولادي إلى النادي أجد كثيرا من المنكرات، هل هذا من أجل الأولاد الصغار أم لا؟ من لم يزل المنكر فليزل عنه. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل، له شواهد يحسن بها. حكم تناول طعام اشتراه شخص يبيع الخمر؟ إذا جرته لله وتركت الأكل منه لله فلك نيتك. حكما يربي كلب بأمر الطبيب لابنه المريض مريض التوحد، يعني مريض التوحد يصف له الطبيب كلب يربيه في البيت، ما أدري هل هذا الطبيب مسلم مسدد أم أنه متبع لهواه ويجتهد برأيه. هل وضع البنت الصغيرة عطر حرام أم حلال؟ حلال إذا كانت صغيرة. سفر 90 كيلو للجمعة بدون محرم هل يجوز إذا دعت الضرورة مع الرفقة الآمنة؟ هل من السنة أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى؟ جرى على هذا عمل المسلمين. العمل في شركات التأمين ابتعد عنه فأقل أحوال الكراهية. حكم الزوجة التي لا تطيع زوجها تأثم إذا لم تطعه في المعروف. أتمنى أن أراك نسأل الله أن يجمعنا وإياك يا محمد. يقول ما صيغة التحيات الصحيحة التي بدون زيادة؟ أم محمد أسامة تسأل هذا السؤال. أقول يا أختنا الكريمة إن التشهدات عن رسول الله متعددة، يعني ليس كلها التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه صيغة ابن مسعود. لكن روى أبو موسى الأشعري عن رسول الله صيغة، روت عائشة صيغة، عمر له صيغة في التشهد، فمن التحيات المباركات عدت صيغ وردت في التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيها فعلت لا جناح عليك، وأفضل تشهد ابن مسعود. ياسمين الشام تركيب لولب من الحمل المؤقت حرام أم حلال؟ إذا كان مؤقتا لعلة جاز، وإلا الاستكثار من الأولاد كما قال الرسول تكثر فإني مبين بكم لهم مستحب. العمل في تغيير العملات والفرق أخذه لي، ما شأنك؟ هل أنت سمسار أسيط أم ما شأنك؟ حدد وساطتك. بالعملة لا يجوز بالآجل كم هو معروف. يقول ما الحكم الربح في محل ألعاب بلاي ستيشن مع منع التدخين؟ العمل جائز مع الكراهة. قول كيف نفرق بين اللهو المباح وغيره وكم يأخذ من وقتنا؟ أعرض أي لهو على الكتاب والسنة تعرف هل هو مباح أو مكروه أو محرم. هل تزيين الكعبة بالذهب حرام؟ يحتاج إلى مراجعة المسألة مراجعة واسعة. والذي يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يزين الكعبة بالذهب، هذا أستطيع أن أقطع به. صحة قصة الحجاج مع الحسن البصري والدعاء المشهور لا أعلم لها سندا ثابتا. ما حكم الزوج الذي يجبر زوجته أن تخدم أمه وهما وأباه وتخدم أمه وأباه وهما بكامل الصحة؟ خدمة الزوجة لحماتها ولحماها على الاستحباب ليست على الإيجاب. ما صحة حديث أي الصدقة أفضل؟ أكمل السؤال يا أخي الكريم. هل يجوز اعتبار الدين الذي لم يرده لي المدين من زكاة مالي؟ أقول يا صلادان عند جمهور العلماء لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. هل هناك حكمة إلي في عدد ذكر أعداد كلمة الصلاة في القرآن وبين سن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أبا حمزة الحفناوي كل هذه طرهات. ويعجبني في هذا المقام قول أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى لما قال إن من الناس من ذهب إلى أن ليلة القدر هي 27 من رمضان لا للأحاديث، إنما لأنك إذا عددت إن أنزلناه في ليلة القدر تصل إلى سلامني حتى تجدها 27 حرف. قال ابن حزم مثل هذا القئر يحتاج إلى مطرقة من حديد يضرب بها على رأسه حتى ينكسر رأسه ولا يلعب في دين الله. ما مدة حمل السيدة مريم عليه السلام؟ يا كسائر النساء لا تزعجي نفسك يا أم محمد أسامة بهذه الطرائف، احرص على النافع يا أختي، احرص على النافع الذي ينفعك في دينك وآخرتك. ما المقصود بالبركة في أخذ سورة البقرة؟ بركة في أنها تطرد الشياطين، بركة في أنك تؤجر، تعرف أحكامها، تتفقه في دينك، بركة من عدة نواحي. البركة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. البركة قد تكون بركة في الدين وبركة في الدنيا. تقول مثلا هذا الشخص شخص مبارك بمعنى نفاع، ينفع الناس في دينهم، ينفع الناس في دنياهم. الشخصية المباركة نفاعة للخلق إما في دينهم وإما في دنياهم. ماذا يفعل زوج رفضت زوجته ارتداء النقاب؟ يواصل النصح والتذكير والتي تخافون أن يجزهن فعظهن وجرهن في المضاجع واضربوهن الآية، أو يبدلها بزوجة أخرى. ما الحكم في من دفع أمواله في سبيل الحج والعمرة ويعرف أن سيقتلون بها مسلمين في اليمن وسوريا؟ أنت ما زلت مصر على منع الناس من الحج يا مو؟ قل له ما اسمك؟ ما أدري اسمك مسلم أو أنت لست بمسلم، كنت أحسبك كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حرض المؤمنين على الخير. أنت الآن الله يقول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أنت تصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام بهذه التأويلات الفاسدة. عذرا لا أراك، ما أدري اسمك، ينم عن أنك لست بمسلم. يقول محمد صادق: كيف أطلب العلم على أيدينا؟ تشرف في أي وقت ويمكننا أن نعطيك بعض الكتب، أما ادعو الله لنا أن تسمح أجهزة الأمن المصرية بإعادة الدروس إلى المساجد، ادعو لنا بذلك، فإننا نعاني من كرب شديدة في مصر بسبب تضييق الأجهزة الأمنية علينا. هل يجوز للمسلم أن يخصص يوم ولادته للصيام؟ قلنا: لم يفعل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أقول: سائل يسأل عن رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. الجمهور من العلماء على أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، لفعل ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وقياسا على الصلوات المعتادة، فنحن ونحن وقوف في الصلوات المعتادة نرفع الأيدي مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. أما حديث كان يرفع في الأولى ثم لا يعود، فحديث ضعيف جدا، ضعفه أكثر العلماء الأولين. صحة أثر عمر لما لا تكسو الكعبة بالحرير لا أعلم عنه شيئا. القصر في الصلاة مستحب ليس بواجب، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. قبول الصدقة ليس بواجب، بل قبول الصدقة ليس بواجب، فمن ثم القصر مستحب وليس بواجب. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين يحتاج إلى مراجعة سنده، قد حسنه بعض العلماء بمجموعة الطرق. تتصرف الأموال الربوية تخرجها للفقراء لا تربطك بمقربة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. كيفية صلاة الوتر ووقتها: تصلى إما ركعة، إما ثلاثا، إما خمسا، إما سبعا أو تسعا، كل ذلك. ووقتها يبدأ من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. من شرب خمرا الدنيا حرمها في الآخرة، صحاه فريق من أهل العلم. أسئلة بدهية ينبغي أن يسأل السائل سؤالا نافعا. أما ما حكم الزوجة التي تظلم زوجها؟ معروف تماما، راجع تفكيرك أيها السائل. الإخوة السائلون عليهم أن يعلموا أن السؤال ينم عن فهم صاحبه وعقلية صاحبه، السؤال ينم عن فهم صاحبه وعقلية صاحبه. على ما يبدو أن الإرسال ما زال يضايقنا، وهو النت كما يسمونه، شبكة. ائتنا بالهاتف إذا كانت هناك أسئلة نستطيع قراءتها. تكملة للسؤال: الذي أخذ المساعدة في أوروبا، هذا الرجل حين صار يعمل أصبح عنده كثير من المال يكثر من الصدقة، حديث أفضل صدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، حديث صحيح ثابت، هل يجوز صيام الجمعة عاشوراء؟ نعم يجوز صيام الجمعة إذا وافق عاشوراء. هل يؤثر تأخير توزيع التركة على الميت بسبب اختلاف الورثة؟ لا يؤثر ذلك على الميت. هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن؟ نعم يجوز له أن يقرأ القرآن، والأولى أن يتوضأ. هل يصح الوضوء في الحمام؟ نعم يصح الوضوء في الحمام إذا كنت بعيدا عن النجاسة. هرؤية الأفلام الإباحية من الكبائر، قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قليل السابع، أرجو أن توقر نفسك ودينك وتتأدب. ما طلب العلم الواجب على المسلم؟ يجب عليه أن يتعلم ما يعني. أراد أن يصلي يعرف كيف يصلي، أراد أن يزكي يعرف كيف يزكي، يحج يعرف كيف يحج. رجل بن أحمد رجل يعمل بالسعودية، هل يجب عليه أن يأخذ والديه للحج وماذا عليه إذا لم يستطع؟ لا يجب عليه ذلك. ما يقال بعد تكبيرات الجنازة بالدليل؟ التكبيرات أصلها فاتحة الكتاب. ابن عباس رضي الله عنهما صلى صلاة وجنازة وقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. والدعاء للميت بالإجماع وبحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي بين يدي الدعاء مستحبة، والله أعلم. الصوت واضح. بقول: دم الباسور يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. زوجة تهون في الصلاة، هل يجوز طلب الطلاق؟ يجوز أن تطلب الطلاق منه زوجته، يجوز لها ذلك من غير إيجاب. القدم في القدم، عفوا، ما الذي يجاهد لتحكيم الأحكام الوضعية كالقانون من أبناء السنة؟ جاهد لكي تحكم الشريعة جاهد لكي تحكم شريعة الله سبحانه. أخذ قرضا ليشتري السيارة عن طريق البنك ويأخذون زيادة، لا يجوز هذا ربا. قمت بشراء سيارة من صاحب وكالة، قمت بحادث، هل علي أن أعود لصاحب الوكالة؟ قمت بكراء سيارة من صاحب، أفسدت السيارة، عليك إصلاحها يا نسيم. هل يجوز تقديم صلاة العصر على الظهر لإدراك صلاة العصر مع جماعة؟ نعم، إذا أدركت العصر مع المسلمين صل العصر وبعد ذلك اقضي الظهر. رجل أستطيع أن أتعلم كثيرا من المهن، أجبناك على هذا بالأمس فلا معنى للتكرار. حكم صلاة المرأة خلف إمام أجنبي؟ الصلاة جائزة لكن لا تحدث خلوة بلا ريب، تكون في الخلف. حكم زوجة اللي قالت لن أؤمن بدين محمد، هي كفرة إذا كانت قالت ذلك وقت هدوئها، أما إذا أنت يا زوجة أخرجتها عن دينها بسوء معاملتك وقالت هذه الكلمة فباب التوبة مفتوح. خروج سائل من مع الغازات وأنا في خارج المنزل، عليك أن تغسل هذه النجاسات. هل صحيح أن السيدة عائشة ردت الحديث الذي يقول إن المرأة تقطع الصلاة؟ كانت تعترض على بعض معانيه، ولكن الحديث ثابت صحيح ومؤول، ليس على الوجه الذي فهمته السيدة عائشة، إنما وجه الحديث قطع الخشوع ليس إبطال الصلاة. هل فتحة وحدها تجوز في صلاة النوافل؟ نعم تجوز. أزور قبور أقاربي عند دفن كل نازل أحضرها؟ لا، هذا بدعة، لا، بل هي مستحبة. السفر للجامع بدون محرم، إذا كانت مسافة سفر طويلة لا تجوز إلا مع محرم. هل الزواج سرا حلال أم حرام إذا كان مجبورا؟ ما أدري الزواج سرا ماذا تقصد بها؟ هل تقصد أن تكون غشاشا لأهل بيتك أو ماذا؟ هل يجب أن أعيد الصلوات التي لم أصليها عمدا؟ نعم يا أختي نسرين، هذا رأي جماهير العلماء. كيفية خروج الجن من البيت؟ يخرج، كيف يعني يهرب؟ كما دخل يخرج. يعني ما إذا أردت أن تسأل عن الطريقة التي إذا فعلتها، شغل سورة البقرة في البيت، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. جار لا يلقي سلام على جيرانه هو المحروم، وقلنا يا ثم إذا كان يهجرهم يقابلهم مرات ولا يلقي عليهم السلام لا يحل له أن يهجر إخوانا فوق ثلاث. بارك الله فيك يا أخاني السعيد. بهذا القدر أستدعي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأكرر اعتذاري للإخوة والأخوات عن الموعد، لأننا منذ الساعة العاشرة وعلى ما وعدنا بالأمس نكافح في مسألة الند وثقيل العمل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما فسد من الأمور التي فيها خير للإسلام والمسلمين. أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإكثار من ذكر الله عز وجل، وأحث إخواني على الاجتهاد في الدعوة إلى الله لعل الله أن يرفع عن المسلمين ما هم فيه من ضنك وبلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.